واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. القصة أداة قوية في التأثير والإقناع، فهي تنقل الأفكار والمفاهيم بأسلوب يجعلها أكثر رسوخا في الأذهان. تمتلك القصة القدرة على توليد التفاعل العاطفي وإحياء روح القدوة من خلال استعراض التجارب والنماذج الملهمة في الخطاب. تعزز القصة التأثير وتربط الجمهور بالرسالة، مما يجعلها وسيلة فعالة لنقل القيم والمعتقدات. لم يكن القرآن ليشتمل على ثلثه من القصص إلا ليدل على أهميتها في التعليم والتوجيه، فهي تختصر المعاني العميقة في مشاهد حية تبقى في الذاكرة، مما يسهم في نقل الحكمة والموعظة في أسلوب أكثر تأثيرا. من هذا المنطلق، فإن أكاديمية الأئمة والخطباء لديها دبلوم المهارات الحديث في الإلقاء والتأثير، ومن ضمنها دورة مهارات القصص والسرد القصصي تطبيقات عملية. أتشرف بأن ألقي على مسامعكم هذه الدورة. أنا محدثكم الدكتور محمد ناجي عطية. الدورة هذه لها ثلاثة محاور. المحور الأول مقدمة تعريفية حول القصة والسرد القصصي، وتشتمل على تعريف القصة، تعريف السرد القصصي، الفرق بينهما، المهارات المطلوب استخدامها بفعالية. ولدينا محوران، المحور الأول المحور الذي هو الثاني والثالث حول المهارات، اشتملا على سبع مهارات. المحور الثاني مهارات بناء واختيار القصة وبناء الشخصية، وله ويحتوي على ثلاث مهارات. الأولى مهارة القدرة على اختيار القصة المناسبة للموضوع، فلا توجد قصة من غير أحداث وسرد قصصي. فسنتعلم بهذه المهارة كيف نختار القصة المناسبة لموضوعنا. المهارة الثانية القدرة على بناء القصة بشكل جذاب، لا توجد قصة من غير جذب وتشويق، فما هي المهارات لذلك؟ تتكلم عنها. المهارة الثالثة في المحور الأول مهارة القدرة على بناء الشخصيات، من هي الشخصية التي تناسب الموضوع، سواء كانت تحكي عن الخير أم تحكي عن الشر أم تحكي عن أي نوع من أنواع المجال المقصود الذي يريد المتحدث الحوار عنه. سنتحدث في هذه المهارات عن ثلاث أو أربع محاور فرعية لكل مهارة. تعريف المهارة، أساليب تنميتها، فوائد تطبيقها، سلبيات عدم تطبيقها. سيمضي معنا هذا النهج إلى نهاية الدورة. المحور الثالث ويشتمل على أربع مهارات، وهو تحت عنوان مهارات صناعة التشويق والتوظيف والقدوة واستخلاص العباد. والمهارة الرابعة مهارة القدرة على بناء التوتر والتشويق. هل يجتمع التوتر والتشويق؟ نعم، لأن كلما توتر المستمع دل على أنه مشتاق أو متشوق إلى أنه يعرف الحدث التالي ثم التالي حتى نهاية القصة. فما لم يأتي هذا التشويق وبناء التوتر فلن تكون هناك جزوة. المهارة الخامسة القدرة على توظيف الوقائع والتجارب الشخصية، هناك تجارب ملهمة هناك سيارة كثيرة سواء قديمة أو حديثة، فكيف نوظف الوقائع والتجارب الشخصية؟ المهارة الثالثة إبراز مكامن القدوة في الشخصيات المؤثرة. أخيرا المهارة السابعة استخلاص الدروس والعبر والمواعظ للاعتبار. كيف سيتم هذا؟ دعوني أمضي معكم في رحلة شائقة في هذه العجالة السريعة، فرجاء التركيز عليها فإنها تريد ذهنا صافيا ليتعرف على هذه المهارات وأساليبها، أساليب تنميتها، فوائد تطبيقها، وسلبيات عدم الالتزام بها. حياكم الله. إذن المحور الأول مقدمة تعريفية حول القصة والسرد القصصي. تعريف القصة، ما هي القصة؟ كلنا نحب القصص. تعرفون أنت لما كنت صغيرا، أنا وأنت، كنت أنا شخصيا كنت أحب أي قصة يقصها لأحد، كنت متشوق، كنت أظن أني لحالي، فإذا بالناس كلها يحبون القصص، سبحان الله، فجعل الله القصة محببة للنفوس. ولذلك أول مبدأ تتعلمه من هذه الدورة، إذا أردت أن تكون مؤثرا فعليك بالقصة. ما هي القصة؟ القصة والسرد القصصي أو القصة هي المحتوى الذي يتم سرده أو تقديمه، وهي سرد لسلسلة من الأحداث أو الأفكار تتكامل معا لإيصال رسالة معينة. إذا سلسلة من الأحداث والأفكار، السلسلة هذه بعضها ينبني على بعض، ولذلك إذا استطعت أن تركب سلسلة من الأحداث ومن الأفكار ومن الشخصيات وتلفت انتباه القارئ إلى هذا، بدأت تصل إلى التأثير. هذه كلها تتكامل لإيصال رسالة معينة. فحينما تأتي مثلا قصة يونس عليه السلام، كيف حصلت حكايته مع قومه، ثم كيف ذهب مغاضبا، ثم كيف ركب في السفينة، ثم كيف استهموا، ثم كيف ألقوه في البحر، ثم التقمه الحوت، وهكذا تجد أنها سلسلة من الأحداث والأفكار. فلما التقمه الحوت ما الذي حصل؟ هنا قمة الذات، ثم العقدة اللي هي الحكة، فكيف حصل؟ ما الذي نجاه؟ كيف نجاه الله؟ وتعلم بقية القصة. إذا هي سلسلة من الأحداث والأفكار تتكامل معا لإيصال رسالة معينة، ربما تكون إثارة مشاعر معينة لدى القارئ والسامع. يمكن أن تكون القصة خيالية، وربما تكون القصة حقيقية. وعلى فكرة الأثر الذي تصنعه القصة سواء كانت خيالية أو حقيقية، فإن أثرها في الذهن يبقى يعني يصل التأثير بعمق. وهذا يدلكم على أثر المسلسلات والقصص الخيالية، قصص الأطفال الذي تروى، حتى أنت لما تراها إذا بدأت أول حدث تحرص على أنك تنهي إلى آخر حدث سواء كانت خيالية أو حقيقية. وحتى أن الأثر الذي يراد إيصاله من خلال القصة الخيالية هو نفس الأثر الذي ممكن تحدثه قصة حقيقية. وهذه نظرية ضخمة في عالم الإعلام والتعليم والتركيز. أنت ممكن تأتي بقصة من خيالك وتحبكها وتأتي بدراما وهكذا، فإذا بها تؤثر، وفي الأخير في نهايتها تقول لم تكن هذه القصة حقيقية وإنما كانت هذه من خيال الكاتب، لكن حدث التأثير. فالحقيقة الضخمة الأخرى أن القصة الخيالية والحقيقية لا نفس التأثير. يمكن أن تشتمل على مجموعة متنوعة من العناصر مثل الشخصيات، الأماكن، الزمان، والموضوعات التي يتم استكشافها وتطويرها لنقل فكرة أو رسالة معينة. لكن ما هو السرد القصصي؟ هذه القصة. فما هو السرد القصصي وما الفرق بينهما؟ القصة مرت معنا، هي سلسلة من الأحداث والشخصية، يقصد منها سلسلة معينة مرتبة بطريقة معينة لأحداث أثر معين وإصابة رسالة معينة. السرد القصصي هو العملية التي يتم فيها إيجاد وتنظيم وتقديم القصة. الأسلوب السرد القصصي هو الأسلوب العملية التي يجب فيها تنظيم وتقديم القصة، ويشمل جميع العناصر التي تجعل القصة مثيرة وجذابة. كل ما تستخدمه من لغة الجسد، من نبرة الصوت، من التعاطف، من الحزن وقت الحزن، ومن الفرح وقت الفرح، ومن كل هذه يعني تعمل للقصة أثر. ولذلك حينما كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم قومه فإنه كان يتأثر، وقفت بين يدي الساعة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، لغة الجسد مع تفاؤل ونبرات، وكان يرتفع صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه. هذه كلها هو الأسلوب الذي تقدم فيه القصة. وعكس الأسلوب هذا سرد قصصي عادي، فإنك تتكلم لا تحدث فيه يعني نوع من التأثير، المستمع يتأثر بأسلوبك قبل القصة. القصة ممكن يقرأها من كتاب، لكن الذي يقص القصة فإن له أثر، خاصة حينما تكون على المنبر فإن الناس يحبون هذا النوع، وأكثر ما يحببهم أسلوبك، تفاعلك، كيف تصل به إلى مرحلة وتتوقف، فإذا به يترجاك ويقول أكمل استمر، ولكن لا يستطيع أن يحدثك. لماذا؟ لأنك استطعت أن تملك مشاعرك. من السرد القصصي استخدام اللغة، اختيار الشخصيات المناسبة بحسب الموقف، توجيه التوتر، توجيه التشويق، تنظيم الأحداث بطريقة مثيرة للاهتمام ومقنعة للقارئ والسامع. ما الفرق بين القصة والسرد القصصي؟ الفرق بينهما يكمن في الأسلوب والمفهوم. إذا المفهوم هي القصة والأسلوب هو السرد، فالقصة هي المحتوى الذي يتم تقديمه، وبينما السرد القصصي هو الطريقة التي يتم بها تقديم القصة بشكل مثير للاهتمام وجذاب. لنأخذ الآن المهارات المطلوبة لاستخدام القصة والسرد القصصي في فعالية الخطاب العام. هناك مجموعة عامة من المهارات قبل أن ندخل في المهارات التفصيلية. ما هي هذه المهارات العامة؟ عدة مهارات. أولها اختيار القدرة على اختيار القصة المناسبة للموضوع. أول هذه المهارات القدرة على اختيار القصة المناسبة للموضوع. فمن المحال أن يكون الموضوع شيء والقصة شيء آخر، لأن لها أثر سلبي تؤثر على يعني تركيز السامع أو مشاعر السامع تجاهك. القدرة على بناء القصة بشكل جذاب، كلما كانت القصة ذات جاذبية كلما كانت أكثر تأثيرا. القدرة على بناء أو اختيار الشخصيات المناسبة للموضوع، نبني شخصية إن كانت من الخيال، أو نختار شخصية إن كانت من الواقع أو من الواقع. فقدرتك على اختيار الشخصيات أو بناء الشخصيات هذه من المهارات المطلوبة. القدرة على بناء التوتر والتشويق، وستأتي معنا بالتفصيل كل هذه الأشياء، فقط أنا أعطيكم أمور عامة كمقبلات بين يدي الموضوع. القدرة على توظيف الوقائع والتجارب الشخصية، بعد أن نقص القصة قال تعالى فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وموعظة للمؤمنين. إذا ما كانت القصص عبثية حاشا وكلا، ولكنها أسلوب عظيم في التأثير. ومع ذلك كيف نوظف الوقائع والتجارب الشخصية؟ فأنت الآن على المنبر قصيت قصة، ما هي الرسالة التي تود توصلها للجمهور؟ إذا سكت في نهاية القصة فكل واحد لديه رسائل وصلت إليه، لكن حينما تنظمها أنت بخلاصة إن القصة دلت على كذا، القصة دلت على كذا، هنا يأتي الفنيات. ركز على أشياء الذي أنشأت القصة من أجلها لإحداث الأثر لدى السامع. أخيرا إبراز مكامن القدوة في الشخصيات المؤثرة. مر معنا حديث دنون يونس عليه السلام، هذه قدوة، يعني نبي علمه الله بهذا الأسلوب. أين مكامن القدوة؟ ما هي القدوة؟ الذي القدوة أن الإنابة إلى الله حينما دعا الله وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يصر ولم يستكبر، وإنما يعني ألح على الله سبحانه وتعالى أنه تاب إليه ويرجو رحمته ويرجو مغفرته. وبعد ذلك أنه تاب الله عليه ونجاه ثم أرسله إلى قومه جدا. كذا نكون هنا المحور الأول، وهي مقدمة تمهيدية بين يدي الموضوع. الآن سننتقل إلى المحور الثاني، وهي مهارات بناء واختيار القصة وبناء الشخصية. سنتناول فيها زي ما ذكرت لكم مهارة القدرة على اختيار القصة المناسبة للموضوع، القدرة على بناء القصة بشكل جذاب، مهارة القدرة على بناء الشخصية. طبيعي سنتكلم فيها في أربع محاور فرعية. نعرف المهارة، أساليب تنميتها، فوائد تطبيقها، سلبيات عدم تطبيقها. حاولت في هذا العرض أن أقدم لكم خلاصات وأشكال تعبيرية لعلها تساعد في تركيزكم وفهمكم للموضوع. فلنبدأ إن شاء الله. المهارة الأولى وهي القدرة على اختيار القصة المناسبة للموضوع. ما معنى هذا؟ هي القدرة على اختيار القصة التي تتناسب مع الهدف والموضوع المطروح في الخطاب العام. فما هو خطابك وما هو موضوعك؟ قدرتك على اختيار القصة المناسبة، هذه هي المهارة، مهارة اختيار القصة بطريقة تعزز فهم الجمهور. أنت يعني أنت طرحت بين يدي الجمهور مجموعة من المفاهيم تريد أن توجههم نحو فكرة معينة، القصة تعزز المفهوم هذا وتأتيهم نموذج من الواقع أنه مضى بتلك الطريقة فوصل إلى نفس النتيجة. يتطلب ذلك فهما عميقا للموضوع ولجمهور الخطاب، بالإضافة إلى القدرة على تحليل السياق والأهداف المرجوة في استخدام القصة بشكل فعال. جدير بالذكر، كلما كانت قصتك تلامس واقع الناس فإنها تكون أكثر تأثير. فإذا كنت في عالم فقراء وأتيت لهم قصة من عالم الأثرياء لا يستوعبوها إلا إذا كنت قافلا ذلك، وإذا كنت في عالم الأغنياء وأتيت لهم يعني من عالم الفقراء ربما من يستهجنون ذلك. يكون ذلك سائغ متى؟ حينما تكون أنت ترسم الهدف، يعني ناس بين أغنياء تأتي لهم قصة فقير، كيف كان فقيرا هذا وكيف عاش عزيزا كريما ما لديه من الأموال، ولكنه تمتع بالسعادة والصحة النفسية والسلام النفسي الداخلي أفضل مما يتطرق إليه كثير من أصحاب الأموال. فاختيار الشخصية بعناية مهمة في خدمة الهدف والموضوع. طيب أساليب تنميتها وهو المحور الفرعي الأول، كيف ننميها؟ هناك أربع مهارات فرعية لتنميتها أو أربع أساليب. الأسلوب الأول القراءة والاستماع النشط، القراءة القراءة القراءة، الاستماع الاستماع الاستماع. فكلما قرأت كثيرا زادت ملاءتك اللغوية وإثراء الأفكار والمفاهيم. والاستماع النشط القراءة والاستماع، تستمع إلى شريط، تستمع إلى محاضرة، أن تستمع إلى بعض البرامج، أي شيء. لأن اليوم صارت الاستماع كثير وكتب اليوم مرفوعة متاحة للاستماع. الأمر الثاني استكشاف مصادر متنوعة للقصص. يعني لا نركز مثلا، نحن كأئمة وخطباء لا نركز مثلا على الجانب الشرعي فقط، وإن كان كافي كثيرا، لكن التنويع ممتاز، لأن الناس يعيشون أحداث، الناس بشر يعيشون أحداث في حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم. جميل لو نوظف القصص هذه لأنها تكون أكثر تأثير مشاهدة أمامهم. فلذلك مصادر متنوعة للقصص. أيضا توظيف الخيال، كلما استطعت أن تصنع خيالا ويعني تشرح في خيال الناس إلى الواقع، ترسم لهم عالما تحط فيه أحداثك، هذه أيضا من الأساليب. كل واحدة من هذه ترى فيها دورات متخصصة، إذا رجعت الإنترنت في اليوتيوب وطلبت هذه ستجدها أمامك كثيرا. ثم بعد ذلك التحليل العميق، كيف تكون لديك ملكة في التحليل العميق لمجريات الأحداث واستنتاج واستنباط العبر منها. هنا بعض التفاصيل أركز فقط فيها، مثلا هنا المصادر مختلفة للقصص، الكتب، المقالات، المدونات، سير العظماء، سير الناجحين. بالنسبة لاستخدام الخيال، تحويل الأفكار والمواقف الشخصية إلى قصص قابلة للتواصل مع الجمهور، استخدام توظيف الخيال مهم جدا. ما من قصة إلا وفيها عمق، خاصة في القصص الافتراضية الخيالية. ثم فهم أساسيات القصة ومعرفة كيف تطبيقها على الموضوع. فيما يخص المحور الآخر وهو أساليب تنمية، من أساليب تنميتها أيضا التعرف على الجمهور، التوجيه نحو الهدف. إذا لم تتعرف على جمهورك، أو سواء تعرفت على من هو ابتداء وما رأيه، لو استطعت أن تستشف ما هو رأي الجمهور انتهاء، هذا يعدل، يعني يسموها التغذية الرائعة، يعدل على أسلوبك. من ضمن الأساليب التوجيه نحو الهدف، وجه القصص والعبر نحو الهدف، هدفك أنت إنشاءك قصة لإيصال رسالة، كل الاستنباطات تكون نحو الهدف. الاستفادة من البيئة الثقافية، يعني موجود بيئتك الموجود فيها من ثقافة من أطروحات كما ذكرنا. الابتكار والإبداع، ابتكر، ابدأ، يسموه التفكير خارج الصندوق، وهو أتي بأمور حديثة، سمعت قصة من أحد، سمعت حادثة معينة، ابتكر، ابدأ، خطها بالخيال، تمرن على هذا وتدرب، ستكون إن شاء الله منجزا وناجحا. إذا انتقلنا إلى فوائد التطبيق، سنجد أمور كثيرة من فوائد تطبيقها. أولا زيادة الإلهام والتحفيز، تعزيز الفهم، تأثير عاطفي قوي، بناء الاتصال مع الجمهور، التواصل وتعزيز التفاعل مع الجمهور. تذكر إذا سمعت كلامي وكنت خطيبا، حاول أن تدبج كل قصة، كل خطة من خططك بالقصة ولو قصيرة، سواء في البداية وهو الأفضل، أو في المنتصف أو في الأخير. القصة هذه اعملها خلاصة، خلاصة الرسالة، وهنا يأتي الدور، هنا يأتي دور. على فكرة ممكن تأتي بقصة خيالية وليس فيها كذب وليس فيها شيء، وإنما هي وسيلة، وسيلة لتثبيت المعلومات. أضف الطابع الشخصي، إضاء الطابع الشخصي لك، يعني حينما تسمع قصة حاول أنك تقصها بأسلوبك. شخص قصها بأسلوب جميل، حاول أن يكون أسلوبك أجمل. عكس ذلك أنك ترويها، تقرأها مثل ما تقرأ لأي واحد يعني، وبالتالي لن يكون ذلك التأثير. من الفوائد تثبيت الذاكرة، أن تثبت بالذاكرة، ما ينسوا الناس هذه القصة. ميزتها أن الناس ما ينسوها، يذكرون القصة ثم يروحوا يقصوها لغيرهم، وهذه فائدة أخرى، نقل المعرفة، ينقلون المعرفة عن طريق القصص. كذلك من ضمنها توضيح المفاهيم الأخلاقية بطريقة قصصية، تعزيز القيادة، إيجاد المثل، والقدوة الحسنة. ولذلك لا يستبعد أن يكون بالفعل يعني كما قيل القرآن ثلثه قصص، قصص كثيرة، كلها الأنبياء كل قصصهم مع قومهم مع الكفار. لماذا؟ لأن القصة تثبت. ولذلك أنا شخصيا وكثير غيري أحب حينما يقرأ الإمام قصة نواف وإيش تدرس فيها، قصة يوسف وإيش تدرس فيها، قصة موسى وإيش تدرس فيها، تجد أنك يعني تستفيد معاني أول حاجة فيها جد وتشويق وتجعلك متوتر وتسمع من هاي. من ضمن الفوائد تعزيز القيادة، يعني كيف تعلم، يعني كيف تكون أنت، كيف تصنع، كيف تقود الناس، كيف تؤثر فيهم من خلال الأسلوب هذا العاطفي. أيضا إيجاد المثل والقدوة الحسنة، هذه بعض الفوائد، وعندكم في المذكرة تفاصيل كثيرة لهذه الأشياء بإمكان ترجعون إليها. أما سلبيات عدم التطبيق، إلى ما يعني واحد يقول لك أنا بدل ما أرفع يعني أقعد أحدث الناس وكذا خلاص أنا أعمل لي حديث وخلاص وانتهي الموضوع، ممتاز. لكن في مشاكل، يعني تحصل مشاكل. من ضمن المشاكل وهي ما سمينا السلبية، إذا ما تستخدم الأسلوب هذا، يعني طبعا أنا لا أقول أن تستخدمها يعني باستمرار على طول، لكن هو مثل المقبلة، مثل التوابل التي تزيد الطعام جمالا ونكهة وقابلية، لذلك سمي مقبلة. القصص مهمة ولو قصة قصيرة. يعني من السلبية فقدان التأثير، تجد أنه ما نسمع، يعني سمع كلام لكن كان جملة ما علقة في ذهنه قليل. ضياع الفرصة، يعني فرصة تجمع الناس حواليك وبالتالي ركز فرصة عندهم قصة كده خليهم يروح يتحدثون، أما اليوم الخطبة كانت ممتازة، إيش موضوعها والله ما أعرف، لكن في قصة قصة هذا خلاص قصة القصة ستأتي، هو إذا قصة القصة هذا الغيرة ستأتي الفوائد. التشتت والارتباك، تقليل أهمية الموضوع، أنا أتكلم عن من حيث من المستمع، فقدان الجاذبية، تباعد العلاقة، أنت في وادي والمستمع في وادي، إحباط عند الجمهور، بعض الناس يقول لك أنا ضيعت وقت ما استفدت كثير، طبعا الناس ما يتكلمون لكن ناس كثير يعني أيضا عندهم هذه المشكلة. تبديد الجهد، تبديد جهدك يعني أنك أحيانا تكرر كلام والناس ما يستوعبوا، وتستطيع أن تعمل شوية كذا من الأساليب هذه يثبت. إثارة الارتباك، يعني يكون في شيء نوع من الدربكة وكذا والملل والسآمة. والتأثير السلبي، أحيانا ما يعني قد يكون له تأثير سلبي. ارجع للمذكرة فإن فيها تفاصيل أوفى عن هذه الموضوعات. إذن هذا فيما يتعلق بالمهارة الأولى. أما المهارة الثانية فهي مهارة القدرة على بناء القصة بشكل جذاب، وتعريفها هي إنشاء قصة مثيرة ومشوقة. وأكيد أنت تعرف أثر التشويق حينما تحكي قصة، كيف يحدث الفعل لديك، كيف الأثر لديك، فالمستمع يريد منك هذا المستوى أن تحدث التأثير والتشويق. أيضا المهارة هذه تستهوي الجمهور وتحافظ على انتباههم طوال الوقت. إذا أردت أن ينتبه لك الجمهور ائتي بقصة وفصل فيها ثم استخلص العبر منها واربطهم بالأصل. تتضمن استخدام عناصر القوة المختلفة بطريقة مبتكرة وجذابة، مثل الشخصيات، الأحداث، التوتر، التشويق، المؤامرة، يعني نظرية المؤامرة، يعني كيف إخوان يوسف تآمروا على أخيهم، وتقعد أنت كده تتحدث عن يعني هذه الأحداث وكيف حصل هذا وكيف الأثر وكيف الأشياء دي. يهدف استماع القصة بشكل جذاب إلى خلق تجربة قصصية مثيرة تلتصق بذاكرة الجمهور وتثير مشاعرهم وتولد لديهم تفاعل إيجابي وتتطلب الابتكار والإبداع في اختيار الأحداث وتطورها وبناء شخصيات مثيرة ومعقدة وتوجيه التوتر والتشويق بطريقة تجذب الجمهور وتحفزهم على المشاركة والتفاعل مع القصة بشكل فعال. إذا هذه هي المهارة الثانية، القدرة على بناء قصة بشكل جذاب، وكما أطلقنا سنتناولها من أربعة عناصر. أولا أهميتها أو أساليب بناها، ثم أهميتها، ثم أو فوائدها، ثم أخيرا سلبيات عدم يعني ذكرها والاهتمام بها. أما أسلوب تنميتها فهناك عدد من الأساليب، قراءة ودراسة القصص المميزة، لذلك ليكن من منهجيتك في القراءة أنها تقرأ القصص الكثيرة، قراءة السير، قراءة الأحداث، اقرأ سير العظماء، اقرأ سير الأنبياء، اقرأ سير الفاتحين، اقرأ سير كثير، يعني ماذا تتولد لديك ملاءة ثروة لغوية وملاءة ثقافية تستطيع من خلالها أنك تعبر وتمتلك عقل وسامع. أيضا ممارسة الكتابة الإبداعية، يعني اكتب قصص، اكتب الكتابة هذه تثري أو نسميها نستطيع نقول انها تجعلك اكثر ابداعا في طريقه تفكيرك. الاستماع للقصص الشفوي، استمع القصص. احيانا من تجاربي انا الجميله اني اقعد استمع قصص لا اريد شيء، فقط تكون قصه جميله وحصلت في زمن من الازمان، وفي هناك في مواقع خاصه بهذا قصص مؤثرة، هذه يستطيع الداعي أن يركز عليها، يستطيع الإمام الخطيب يركز عليها. فأجد أن لها عندي تأثير كبير. ثم بعد ذلك لما يأتي بالفوائد جميل، أنا على مستوى كأني مستواي الشخصي، فكيف لو نحن عملنا هذه منهجية نستمع المزيد من القصص؟ هذه تتنمى عندنا الجانب القصصي. حضور ورش العمل والدورات التدريبية، يعني حلقات النقاش والورشات التعليمية التدريبية، التجربة والتعديل أو التجربة والخطأ، يعني حاول أنك لا تخطئ، يعني حتى لو أخطأ عدل صحح. البحث والتحقيق، حينما تأتي بقصة إياك أن تكون القصة مكذوبة أو مكذوب فيها أو فيها شيء، حاول أن تكون منسوبة، واذكر يعني نسبتها، اذكر مراجعها ومصادرها لأنها تعطي موثوقية أكثر، وإن كانت من خيالك فأنت يعني تسردها من واحد. غالبا الجمهور لا يتابع كثيرا في هذا، ولكن في ناس مدققين في هذا الكلام، فإذا كانت من الخيال أشر إليها في نهاية القصة وقل هذه يعني قصة خيالية لكنها تعبر عن الواقع، وترك هذه الكلمات الآخر مش لديه. التعاون مع كتاب آخرين، استفادة من التغذية الراجعة، وهي كما ذكرت لكم دائما تسأل بعض الجمهور ما رأيكم، هل لديكم ملاحظات، هل لديكم تفسير وكذا، ستجدون مزيد من التفصيل لهذه المفاهيم في المادة العلمية في التفصيل إن شاء الله. أما الفوائد، فوائد تطبيقها فهي تجذب الجمهور، إيصال رسالة بشكل فعال، تعزيز التفاعل، توضيح المفاهيم، بناء العلاقات، تأثير عاطفي قوي، تعزيز الذاكرة. من الفوائد أيضا تعزيز الابتكار والإبداع، تشجيع التفكير النقدي، تحفيز العمل الإيجابي، ومن هذه أكيد هذه يعني واضحة لديكم، ما تحتاج إلى مزيد من الشرح لأنها قد أشرنا إلى بعضها. فقط مثلا لو جينا نوقف عند ما سميناه تشجيع التفكير النقدي، التفكير النقدي حينما تقرأ قصة عليك أن تنظر في الإيجابيات وفي السلبيات، أي تقرأ قراءة ناقدة، ناقدة ممحصة، ولست متقبلا لكل ما جاء فيها من الأفكار. هناك أفكار مقبولة وهناك أفكار غير مقبولة، فكن على حذر من هذا، بل نمي هذه الملكة تسمى التفكير الناقد أو التفكير النقدي، وركز على العمل الإيجابي وأشر إلى العمل السلبي وحذر منه. من السلبيات عدم تطبيق هذه المهارة فقدان انتباه الجمهور، ضياع الفرصة التواصلية. ترى في تشابه بين السلبيات كلها تقريبا، تقليل الاستجابة، ضعف تأثير الرسالة، تشويش الاتصال، فقدان الثقة، تقليل الإقبال، تبدد الانطباع، تقليل التأثير الشخصي، ضياع الفرصة للتأثير الإيجابي. نحن لما نتكلم عن هذا كله معنى حديث لا يشتمل على سرد قصصي، خاصة في الخطب أو في المواعظ أو في الخواطر أو في الكلمات السريعة، دبشها وشوف التأثير، وعمل بعض الدروس أو بعض المحاضرات من غير هذا الأسلوب وشوف التأثير كيف، ستجد أن التأثير القصصي أكثر، يعني يزيد الاستجابة، يؤثر، يعني يقوي الثقة فيك، يقبل الناس عليك، يحبون هذا الكلام. وإذا كان في صد أو إعراض عن بعض الدعاء أو عنك أو بعض الخطباء، فأعلم أن هذا مكمن من مكامن الخلق، أنهم ما يفهموك، لم يفهموا أسلوبك، أسلوبك راغي عالي، تعني ما شاء الله تأتي بالأحاديث بتخريجها والأشياء وتشير إلى المراجع والمصادر. غالبا المستمعين ما يهمهم هذا، لأنهم ليسوا باحثين وليسوا طلبة علم، وإنما هم جاءوا لعندك يريدون منك فكرة. الفكرة تلخصها لهم هذا الكلام، أجمل ما توصل بهم توصل لهم المعلومة هي القصة. فاعتمد هذا الأسلوب وجربه أنت وشوف. المهارة الثالثة وهي مهارة القدرة على بناء أو اختيار الشخصية. طبعا كل قصة لها بطل، يقولون بطل القصة، الشخصية اللي تتحدث عنها. فمثلا لو كانت شخصية سيئة أو شخصية جيدة، مثلا لو كنت تتكلم عن شخصية سيئة تقول عن الشيطان والجن، أو تقول عن قارون أو فرعون أو هامان، فتقتبس الشخصية. ما الذي تريد أن توصله للناس؟ هذه الشخصية عملت كذا وكذا وكذا وكذا، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه فسنغلق كل القوة. فأنت ذكرت الشخصية السلبية هذه، ولكن لك هدف، لك مراد. فلذلك بدأنا بالقصة هكذا، حاول أنك تستخدم الدراما، والدراما هي تسلسل الأحداث والتشويق الأحداث، لا تأتي يعني بمقتطفات، ولكن اذكر يوما من الأيام جاء على فرسه وجاء والناس أمامه والعالم كذا، وإذا بالناس من حواليه، وإذا بالكذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. لكن أنت ائتي بهذه القصة، يعني ابني قصتك، ابني هذا التاريخ، لا تعتمد على الموجود، ولكن دخل شخصيتك، أسلوبك، وعرفها تعريف صح. عرف الشخصية تعريف صح، وعرف مكان من الخلل أو مكان من الصواب، ثم بعد ذلك استنتج العبر والدروس، ثم أعطي الناس إرشادات. هذه القصة وهذا أسلوبها. المهارة الذي هي القدرة على بناء اختيار الشخصيات، القدرة على تطوير وتشكيل الصفات والسمات الشخصية للفرد، وهي مهارة أساسية في فهم الذات وتحسينها، وتساعد على تطوير الثقة بالنفس والتفكير الإيجابي، تعزز القدرة على التواصل وبناء العلاقات الناجحة مع الآخرين. يقصد أنه تستطيع أن تتواصل مع جمهورك ويفهموك وتفهمهم، ويصبحون متعلقين بأسلوبك لأنك استخدمت هذا الأسلوب. إذا فهمك الناس أعرف أنك خلاص يعني بنيت علاقات معهم، وإذا لم يفهموك قد يكون في صعوبة في التوازن. ولذلك القصة واحدة من الروابط هذه، تشمل الصفات هذه، تعلم الصفات المرغوبة من الصبر والاحترام والتسامح والصداقة، ثم بعد ذلك نبحث عن الشخصية التي تتوفر فيها هذه. من هو البطل في الصبر؟ من هو البطل في التسامح؟ من هو البطل في الكذب؟ هذه قصة صغيرة، ويستحسن أن تكون القصة قبل الفوائد. يعني ممكن تجيب تخلط على الناس في قصة، خلهم يتشوقون، دخلت في القصة أتيت بها كاملة من الأول للأخير، وبعد ذلك أما بعد فقد مر معنا كذا، ولعلكم رأيتم كيف كذا وكيف كذا. حاولوا أن تسرد القصة، لا تستطرد كثيرا، لأن الناس يريدون ما الذي بعد، ما الذي سيأتي. بعض الإخوة لما يأتي بقصة يبدأ يستطرد، وبعدين وقد قال الله سبحانه وتعالى كذا، وفي قراءة ورش كذا، وفي قراءة كذا، أنت ضيعت رونق القصة كذا، لأن الموضوع ليس الموقف، ليس موقف تعليم، موقف تأثير، وموقف تشويق وجد. ولذلك حدد الصفات، ثم بعد ذلك حدد الشخصية، وتكلم بقصة يعني متكاملة من أولها لآخرها، ثم بعد ذلك فن يعني ابدأ أما بعد، أخرج العبارة والفوائد غير ذلك. المهم تطور مع مهارات، تعتمد على التنمية الشخصية المستمرة. اقرأ واستفد، وستجد أناس يعلموك على هذا الكلام، وأنهم تم استمتاع في كل شيء. تستطيع أن ترجع وتبحث عن القصص اللي تريد، وأساليب قصصية جميلة، تفاعل مع البيئة والتجارب الحياتية. أنا لما أتكلم هذا لا أشك أنكم كعلماء وخطباء يعني لديكم، فقط أنا أفترض الأكمل، ولا أكيد يعني في عندكم شيء كثير من هذا، لكن أنا أثني عليه جدا. وما اختاره الله أسلوبا معتمدا في كتابه إلا لأنه عظيم الثأر. القراءة والتعلم والتدريب، إذا تعتمد هذه المهارة على التنمية الشخصية المستمرة، التفاعل مع البيئة والتجارب الحياتية. كلما أتيت بقصص من الواقع، إذا أتيت بقصة حصلت لك أو حصلت لقريب أو الواحد من البيئة، تكون أكثر تأثير. استخدم القصة في معالجة كثير من المشاكل، وفي تقديم الحلول لكثير من الأشياء. أساليب تنميتها، طبعا قراءة الكتب الملهمة، حضور ورش العمل، تحديد الأهداف الشخصية، يعني كل خطبة وكل موضوع لا يمكن أن يكون له هدف. ما هو هدف تعليم الصبر، ولا تعليم الجلد، ولا تعليم إيش الأخلاق الحسنة؟ إيش يجب أن تكون لديك هدف عشان تختار القصة، تختار الشخصية، تواصل مع الشخصيات الإيجابية، ممارسة التفكير الإيجابي، تواصل الاجتماعي الإيجابي، ممارسة الاهتمام بالصحة العقلية والجسدية لكم، تطوير مهارات الاستماع الفعال، المشاركة في الأنشطة التطوعية، المراجعة الذاتية والتحسين المستمر. المقصود هذه كلها أساليب، حينما يقول اهتم بصحتك العقلية والجسدية، يعني من الصعب أنك تكون بين الناس خطيبا وأنت مدهن وأنت متعب، يعني صحتك مهملة وقليل النوم وأنت كذا، اهتم بهذا، لأن المتحدث بين الناس ما يعرفون إيش عندك، يرون في المنبر ويتوقعون منك الجميل، ويتوقعون منك كل شيء جميل، فلا بد أن تكون عند المستوى. إذا وجدت نفسك غير قادر أو ظروفك لا تسمح مؤقتا، اعتذر وأنت غيرك حتى تتحسن حالتك، وبعد ذلك قدم خطتك بطريقة جميلة. في هنا مسألة من صور المشاركة في الأنشطة التطوعية، إيش علاقة هذا؟ هذا يكسبك ثراء في التجربة، ثراء في التجربة، ويكسبك أيضا ذوبان في المجتمع، تكون مقبول بين الناس، حتى كلمتك تكون مؤثرة. الفوائد من تطبيقها، أولا بناء علاقات ناجحة، تطوير الاحترافية في الحياة، تعزيز الثقة بالنفس، تعزيز التواصل الفعال، تعزيز المهارات القيادية، القدرة على التعلم والتطوير المستمر، الإبداع والابتكار، حل المشكلات، التحفيز الذاتي، التحمل والمرونة، وهذه بعض الأشياء، وهذه بعض تفاصيلها ستجد عندك في المذكرة أشياء كثيرة واضحة. في فوائد كثيرة لهذه المهارة، وهناك مشكلات أخرى لعدم تطبيق المهارة هذه، تظهر لنا مشاكل كبيرة، ضعف الثقة بالنفس، صعوبة التعامل مع التحديات، ضعف العلاقات الشخصية، صعوبة التحكم بالعواطف، تأثير سلبي على الأداء المهني، صعوبة التكيف مع المتغيرات، شعور بالإحباط والعزلة الاجتماعية. فكلما قلت يعني أسلوب الأداء أو أسلوب استخدام المهارة، ستجد عندك إشكال نوع من الخلل. وهذه بعض الأشياء العامة، أمور أكاديمية ولكن فيها جزء من الذي يلامس الواقع. إذا انتهينا من المحور الأول والمحور الثاني، وسننتقل معكم إلى المحور الثالث إن شاء الله. المحور الثالث، مهارات صناعة التشويق والتوظيف والقدوة واستخلاص العبارة. وهذا موضوع في غاية الأهمية من حيث نوعية القصة. ما هي القصة التي نقدمها، ما هي نوعيتها، وكيف تكون وسيلة قوية للتأثير. تشتمل على أربع مهارات. مهارة القدرة على بناء التوتر والتشويق، هذه يسموها عقدة، ما من قصة إلا وفي لها عقدة في الأخير، يعني تجي الأحداث تتراكم تتراكم تتراكم لما تنظر في التفاصيل، كيف يعني مراحل، كل مرة تشتت حتى يأتي الفرج. هذا توتر والتشويق. التوتر والتشويق هذا هو سر القصة، سر القصة إيجاد التوتر والتشويق. انظر إلى إبراهيم، قال له ربه عليه السلام، قال يا بني، قال إني أرى في المنام، قال يعني لما أمره الله أن يذبح ابنه، بعد كل هذه المراحل كلها أمره أن يذبح ابنه، فقال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك. يعني بعد كل هذه المراحل تأتي هذه يذبح ولده. ففي دراما، في تحصل للأحداث، توجد توترا. القدرة على توظيف الوقائع والتجارب الشخصية، مهارة ستة، إبراز مكامن القدوة في الشخصية المؤثرة. أخيرا استخلاص الدروس والمواضيع والإبحاث. طبعا أنت ملاحظ كلها مدور في نفس الفلك تقريبا من المواضيع، وهي متقاربة بعضها يعني قريب من بعض، وتحكي موضوع واحد، كيف نقدم قصة مؤثرة بليغة، نختار شخصيات، نختار أحداث تكون معروفة، ونستطيع أن نبرز مكامن القدوة في الشخصيات هذه ونرشد الناس يتبعوها، أو نبرز مكامن الخلل في الشخصية هذه ونرشد الناس أن يتركوها. دي تقريبا خلاصة المحور الثالث هذا. إذا أخذنا المهارة الرابعة مهارة القدرة على بناء التوتر والتشويق. ما هي هذه؟ القدرة على خلق جو من التوتر والتشويق. لن يتشوق الناس ويتركون السآمة والملل ما لم تولد أنت التوتر والتشويق هذا في الرواية وفي القصة، ستجعله متحمس لمعرفة ما سيحدث بعد، وهكذا سيظل معك حتى تنتهي القصة. فإذا بترتها يعني يخرج هو غير راضي وغير سعيد، يقول لك ما عرفنا نهاية الحكاية. ويتم ذلك عن طريق تقديم سلسلة من الأحداث المثيرة والملحمية والمفاجآت التي تثير فضول القارئ وتحافظ على اهتمامه حتى النهاية. تستخدم هذه المهارة عادة لإبقاء القارئ مشدودا ومتعلقا بالقصة. طبعا واحد من أهداف الخطيب أنه يظل الناس متوترين مع مشدودين إليه، هذه واحدة منها، أنه يجعلك متشوق لهذه القصة، فتستخدم أسلوب القصة حتى يظل الناس في شوق إلى ما تقول، ثم تجعل الجمهور يرغب في معرفة النتيجة النهائية وكشف الغموض المتعلق بالأحداث والشخصية. هذه المهارة الرابعة. أساليب تنميتها، عديد عدة أساليب لتنميتها. أولا تشويق الشخصيات، قدم شخصيات معقدة ومثيرة للتعاطف معها إضافة إلى عناصر من يعني من الغموض حولها، قدم شخصية وفكر شخصية مناسبة، ثم انظر ما الجانب المؤثر فيها، هل هو جانب الخير أم الشر؟ إن كان جانب الشر أثر حولها، مثلا أنا بتقدم قصة الشيطان مع آدم، فأنت تحسد كل شيء علشان تقنع الناس أن هذا السلوك خاطئ، الحسد الحسد كذا. إذا أنت بتأتي بشخصية مثلا تتعاطف معها مثلا يوسف في البئر، هذا يعني ستعمل إثارة العواطف فيها. علشان تبني التوتر تعامل مع الوقائع الدرامية، يعني أحداث غير متوقعة، مفاجآت، أشياء يعني حاجات تحدث تجعل المجتمع يتفاعل معك، هذه تسمى الدراما. الدراما هي تواتر الأحداث وتسلسلها بطريقة درامية، أي مفاجأة فيها تفاعل، فيها أحداث غير متوقعة، أشياء كذا دراما. استخدام الغموض، استخدام الغموض لا تعطيه النتيجة في النهاية، لا تعطيها من أول شيء، لا قدي الغموض، قدي القصة في آخر شيء، يعني الحل يجي في الأخير، ما تقدم له يعني كذا بسرعة، لما هو علشان التجويد لازم تستخدم الغموض، أي تقديم معلومات محدودة للقارئ وترك بعض الأسئلة دون إجابة لزيادة فضوله. تعرفون ما الذي حصل بعد ذلك؟ أنا سأخبر لكم ولكن انتظروني شوية. وتدخلوا في هذا هو متعلق بالحاجة، تدخلوا في شوية كذا بس لا تنتظروا كثيرا، تدخلوا في أحداث فرعية. المقصود أن نستخدم الغموض، لا تجاوب على كل شيء من البداية، استخدم الحوار بشكل فعال. مثلا فجاء هذا وقال كذا، ثم انظر ذلك وقال كذا وكذا، ها؟ لما قال قال إني أرى، قال لما قال هابيل لقابيل قال إن الله لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسطت يدك لتقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني وأنت تتكلم عن هابيل وتتكلم عن قابيل لا تجعل الوتيرة واحدة، دع الذي تتعاطف معه أعطيه رونق، وذلك الفض أعطيه من الغلظة والفضاضة، يعني علشان الناس يتفاعلون مع أسلوبك. حينما قال فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك وهذه الأنهار تجري أفلا تبصرون؟ يعني أنت الآن من خلال طرحك هذا عظمت أو أظهرت الخلل العظيم في هذه الشخصية. لما قال موسى أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فأنت لازم تعمل حوار بشكل فعال، يعني تعطي وأنت تتكلم لا تتكلم عن الأحداث والحوارات بوتيرة واحدة، حاول أنك تنوع بينها. التوتر المتزايد، زيادة التوتر تدريجيا، وبعد ذلك كذا وحصل كذا، يا ليت وقفت عند كذا، لا بل كذا وكذا، تشويق أحمد أيوة. تثير التوتر وتجعله يرغب في معرفة، يعني تشيله معك إلى نهاية الموقف. استخدام التوقيت الصحيح، يعني استخدام الوقت بطريقة مناسبة، لا تقدم حدث على حدث، مثلا طفل صغير لا تقدم مثلا بعض الأحداث وهو كبير وهو صغير، حاول تعمل أحداث درامية يعني متسلسلة الأحداث بالتوقيت، الحفاظ على السرعة القصوى يعني لا تزود تطور القصة فتطول على الناس ولا تقصرها ولكن أضبط السرعة في الطرح، تبديل وجهات النظر أيضا، أبرز الحوار إذا في وجهات نظر مختلفة، ونادى فرعون في قومه وقال فرعون وقال موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربكم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به طلبته، وأنت تتكلم عنها من القرآن لكن حاول أنك تعمل أكشن، تعمل تفاعل إثارة يعني، وأنت تبدي الحوار وجهات النظر المختلفة حاول تظهرها بوضوح وحاول تتقمص يعني شخصية ده ثم شخصية ده فقط من أجل إيصال الفكرة يعني، استخدام الوصف بشكل مثير، الوصف الحسي للأماكن والأحداث والمشاعر، مثلا في ليلة جميلة وفي مشاعر كذا وفي سماء صافية والعصافير كذا، ثم بعد ذلك تدخل جاء رجل يعني من أقصى المدينة يسعى أو في جو من الكآبة والرعب والخوف جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، استخدم الوصف بشكل كثير يعني مهد لقصتك في الوصف، ما أستطيع أن أتكلم أكثر من كذا لكن هذا هو المقصود عشان توجب التشويق والإثارة. طيب مهارة القدرة على بناء التوتر والتشويق، ما الفوائد من تطبيقها؟ الفوائد كثيرة، جذب القارئ، إبقاء الانتباه يعني معك، تعزيز التأثير الدرامي، تعزيز التواصل العاطفي، تشجيع المناقشات والتفكير يعني تجعل أنت حتى توجد جوبعة من الجدل بين الناس يثيرون الأحداث تتكلمون عنها، والله الخطيب قال لنا كذا، هذا الذي تكلم عنه الخطيب صراحة كانت قصة جميلة، أنت أنشأت يعني أوجدت، خلت الناس يتكلمون لأنك أنت رميت حجرا في ماء راكد فأثار نقاش حول قضية معينة، هذا فن التوتر والتشويق. تعزيز التعلم يعني وسيلة فعالة لنقل المعرفة والقيم المتابعة، تنمية مهارة القراءة، يشجع على ممارسة القراءة وتطوير مهاراتها القرآنية. نتكلم عن الخطيب أنه يعزز التعلم لديه ويشجعك وينمي مهارة القراءة، اقرأ كثيرا وتزود كثيرا، منها أيضا من الفوائد تقديم تجربة ترفيهية، الترفيه المقصود بها المتعة الإثارة، فجميل أن تتولد يعني تكون الخطبة بدلا ما يأتي الساعات وينالون الأجر ويمشون، جميل هذا هو الجانب التعبدي، لكن الأجمل منه أن يعيشون معك لحظة من المتعة والإثارة التي لا تنسى، تخلط في الذهن على طول مباشرة، أول ما يشوف أصحابه ولا أهله مباشرة يعطيهم القصة، إيش حصل الموضوع عندك، والله إيش الموضوع اللي خرج فيه، تحقيق التوازن في القصة، حاول أن تكون متوازن في الأحداث بين المثير وبين الهادئ. طيب من ضمن التوتر إثارة الفضول والتفاعل، يعني أطرح أسئلة تعرفون كذا، خلاص دعوني أتركها لكم هذه تحلونها بكيفكم أو أنتم تحلون أو توجدون، جعل الناس علقهم في قضية كذا معينة في نهاية القصة وقل هذه لكم حلوها، ولد فضول ولد تفاعل، ستجد بعضهم يا يراسلك على الواتساب يا يجي لك كذا يعطيك حل لأنك أثرت الفضول وأثرت التفاعل وحولت خطبتك من مجرد تلقي لا إلى ورشة عمل فيها شغل فيها حراك ذهني فيها إبداع فيها ابتكار فيها تعلم فيها تنمية فيها كل شيء، هذه مهارة التوتر والتشويق من خلال القصة. طيب سلبيات عدم تطبيقها، مهارة بناء التوتر والتشويق إذا لم يكن هناك توتر وتشويق في طرحك هناك سلبية. من السلبيات فقدان الانتباه والاهتمام، قلة التأثير الدرامي. يعني التأثير الدرامي هو الذي يجعل الناس يتابعونك في دراما، في تطور في الأحداث، في تطور متسارع متزايد دراما. تجربة قراءة، يعني تجربة قراءة مملة أو غير مملة، القصص الخطبة التي ليس فيها هذه الوقائع والأحداث والقصص تكون مملة غالبا، تفتقر إلى التشويق. ضعف الرواية الشخصية، يعني حينما يعني حينما أنت تأتي بكلام كثير غير مستدل عليه بوقائع حصلت وبأحداث حصلت، الحدث لما تنقله يعني كمعزز أو شاهد لقصتك هذه قصة، فأنت تثري الآن، لأنه يبقى حديثك أنت معلق ما لم تستدل عليه. ومن أجمل الاستدلالات أن تأتي إليه كقصة حصلت، حصل شيء هنا. كثير من الناس يستخدمون هذا التعليم. انخفاض مستوى التفاعل والفضول عند الجمهور، ضياع الفرص للتعلم والتأمل. لا تنسى أن معك مثلا لقاء واحد في أسبوع، هي فرصة للتعلم والتأمل، لا بد أن تستفيد منه. أنا شخصيا أحضر عند خطيب من سنوات، هذا خطبه قصيرة جدا ولكن يبدأ بقصة، قصة قصيرة جدا، يعني يدخلك بعيد عن الموضوع، ما تدري إيش الموضوع، فيأتي لك بقصة، قصة صحابي، قصة حديث، قصة أي شيء، قصة امرأة، قصة كذا. بعد ما ينهيها بعد ذلك يدخل إلى موضوع، يكون خلاص قد أعطاك العنوان وأعطاك فكرة عامة عن الموضوع اللي يتكلم عنه، ثم بعد ذلك الباقي كله تفصيل تفصيل استنتاجات حتى يطرحك في، يعني تخرج وأنت عندك الخطبة كاملة موجودة في ذهنك، يعني في هيكلة معينة وفي منهجية معينة للزهار. لذلك أنا لا أتركه من سنوات. تقليل القيمة الترفيهية، من سلبيات عدم تطبيقها، ما في قيمة ترفيهية، ما في متعة، بل تقليل الاستمرارية والانقراض في القراءة، يعني خلاص الناس يملون. ضياع الفرص للتأثير العاطفي، فقدان الفرص لإيصال رسائل معينة. انتهينا من المهارة الرابعة، هذه المهارة الخامسة. المهارة الخامسة القدرة على توظيف الوقائع والتجارب الشخصية. كيف؟ الآن عندي قصة فيها وقائع وتجارب شخصية. المهارة هذه كيف نوظف الوقائع والتجارب في تدعيم خطبتنا أو حديثنا أو موضوعنا؟ هذه المهارة تعرف بأن القدرة على استخدام الأحداث والتجارب الشخصية للشخصية تجعل الفرد أكثر إقناعا وواقعيا. أحيانا تتكلم كلام الناس يحسبوه عليك، لكن يعني يحسبوه عليك أنك أنت مصدره، لكن لما تأتي بقصص من الواقع يعرف الناس أنك أنت مرتك بالواقع أولا. الأمر الثاني، كلامك ما جاء من فراغ وإنما له مستند، ولذلك يكون أكثر واقعية. تعزز التواصل بين القارئ والنص، بين القارئ والنص، مثلا تواصل بين المستمع وبين النص وبين الواقع الموجود، في تواصل من خلال القصة. تتضمن استخدام الأحداث التي تمر بها الشخصية والتجارب كوسيلة للتعبير عن الشخصية تطويرها. إذا نحن بنأتي بكلام، عندنا كلام لكنه له وقائع وتجارب وظفناها في تعزيز موضوع، تقديم المواقف الصعبة والمفاجئة التي تساهم في تطور القصة وتحويلها أو وتحولها. أساليب تنمية هذه المهارة التي هي المهارة القدرة على توظيف الواقع والوقائع والتجارب الشخصية، من أساليب تنميتها استكشاف التجارب الشخصية. هذا يخليك دائما متابع لأحداث الناس، كيف توظف هذه الأشياء. يعني ربما أنك تستطيع أن تقرأ أو تسمع كثيرا من التجارب وأنت تدونها عشان تفتكر منها مواضيع ثرية لخطتك. أيضا من أساليب تنميتها البحث والقراءة، وقد مر معنا قراءة الكتابة اليومية، مر معنا أيضا الاستماع للقصص الشخصية وذكرت لكم هذا، التواصل مع الآخرين، التأمل والتحليل، المشاركة في الورش والدورات، استخدام التقنيات السردية. التقنية السردية هي توظيف وقائع التجارب الشخصية بشكل مؤثر، يعني سردية. سردية معناها كلام مسرود بطريقة مرتبة درامية، فيها توصيف دقيق، فيها حوارات شيقة، فيها سردية. السردية هذه الإلقاء الدرامي المتسلسل للأحداث الذي غالبا ما يستوعبه المستمع، وتصير عنده هذه يعني ثابتة في ذهنه ولا تنسى بسهولة. التجريب والتطبيق، الاستماع للملاحظات والتغذية الراجعة، هذه أساليب تنميتها. طبعا ما أشرنا إلى كثير منها، غالبا أكثرها مكررة. من فوائد تطبيقها، من فوائد تطبيق هذه المهارة، أولا بناء جسور التواصل والتفاهم مع الآخرين، توفير العبر والدروس الحياتية، تعزيز التأثير الإيجابي، توجيه القارئ للتفكير العميق، تحفيز الإلهام أو تحقيق الإلهام والتحفيز، تعزيز التواصل العاطفي. التواصل العاطفي أن الناس متفاعلين معك، متعاطفين مع موضوعك، دائما مواضيع تكون أكثر عاطفية، أكثر شغفا. توجيه القارئ للتعلم والتأمل، إثراء الحبكة الدرسية أو عفوا إثراء الحبكة السردية. الحبكة كل قصة يعني فنية، يعني كيف تأتي بالقصة. حقيقة أنا ما أستطيع أقولكم خلال هذه العجالة عن هذه الأساليب، لكن أنا أرشدكم إلى أن تقرأون كثيرا وتستمعون إلى كثير من هذه، ستجدونها مبثوثة في الإنترنت كثيرا. تشجيع التفاعل والاندماج، وإضفاء الواقعية والمصداقية. من سلبيات عدم تطبيقها أشياء كثيرة، منها فقدان الواقعية والاتساق، تقليل التأثير العاطفي، نقص الاتصال الشخصي، ضعف التطوير الشخصي، فقدان التعلم أو التعليم والتأمل، القصور في إيصال الرسالة المراد توصيلها، ضياع الفرص للتأثير الإيجابي، ضياع الفرص للإلهام والتحفيز، جعل تجربة القراء أو القراءة مملة وغير مثيرة. إذن لماذا أنا أقص القصة؟ أقص القصة من أجل العبرة. فقصص القصص لعلهم يتذكروا، فقصص القصص لقد كان في قصصها عبرة، فلذلك أنا أقص القصص من أجل العبرة، من أجل الموعظة، من أجل التعليم، وكأنها حامل أو وسيلة أو أداة لتسديد الأفكار. المهارة الثالثة وهي قبل الأخيرة، إبراز مكامن القدوة في الشخصية المؤثرة. معك شخصية مؤثرة، مكامن القدوة، لأن القدوة غالبا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. أنت حينما تريد أن تدرس مفهوما أو فكرة ما، فإنك أن تختار شخصية قدوة، ثم بعد ذلك تركز على مكامن القدوة، تبرزها بشكل واضح، ثم بعد ذلك يعني تجعلها بشكل درامي وتحشد التعاطف، وبعد ذلك تدعو الناس لأن يكونوا قدوة في هذا. وهذا منهج قرآني، منهج من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كثيرا ما كان يقص لنا من القصص، ومثلا الثلاثة الذين أطبق عليهم الغاز كيف أتى بقصصهم من الأول الأخيرة، و يعني تقعد أنت متابع للأحداث، وبنفس الوقت تقص عن يعني مكامن القدوة في هذه القصة. وبالتالي خلاص الآن الحديث هذا إذا سمعه أحد هو حديث بنفس الوقت قصة، نادرا ما ينساه أحد. تعريفها القدرة على تسليط الضوء على صفات وسلوكيات الأشخاص الشخصية الرئيسية للقصة، الذي تمثل نماذج ملهمة أو قدوة للقارئ. يتم ذلك من خلال تقديم تفاصيل وأحداث القصة تفرض قيم معينة من الشجاعة، الصدق، العدالة، الصبر، التضحية التي يمكن القارئ يستفيد منها في حياته اليومية. فتتطلب هذه المهارة من الكاتب أن يكون قادرا على تصوير الشخصية بشكل يجعلها مثيرة لإعجاب وقدوة للآخرين. أنا فنية من المهارة، كيف تستطيع أن تصور الشخصية هذه، تظهرها بشكل جميل وتعطيها رونقها وتعطيها حجمها وأثرها وتعلق الناس بالشخصية هذه من أجل، مش من أجل ذاتها ولكن من أجل العبر والفوائد. فهذه مهارة لازم تنميها سواء من خلال أفعالهم أو قراراتهم وتصرفاتهم في مواجهة تحديات الصعوبات التي تواجه القصة. يتم ذلك بطريقة تسمع للقارئ بالتعاطف مع التجارب الشخصية، استخلاص العبر من تفاعل تصرفاتهم. إذا أنت أعطيته قصة ما أظن أن ينساها، فتبقى حركاتك وأسلوبك السردي، سرد القصص، جعل أعطى للشخصية هذه أعطى له حجم آخر مختلف، بعد جديد، وهو إظهار القصة، إبرازها، يعني زادها وضوح في ذهنها. هذه وسيلة تربوية عالية، ولو تستخدمها مع أبنائك أو يستخدمها المعلم مع طلابه فإنها ستكون أكثر عمقا في التوجيه والتربية والإرشاد. من خلال هذه المهارة يستطيع الكاتب أو الإمام أو الخطيب إلهام القارئ وتحفيزه لاتباع النماذج الإيجابية التي تمثلها الشخصيات المؤثرة في القصة. إذا المهارة الثالثة إبراز مكامن القدوة في الشخصيات المؤثرة. طيب، أساليب تنميتها، عندنا عدد من الأساليب في تنميتها. من هذه الأساليب دراسة الشخصية المؤثرة، أنت تختار مواضيعك وتختار القصص الذي يعني تعتمد عليها في إنجاح هدفك أو الوصول لهدفك. وربما يكون العكس، تختار قصة وبعد ذلك تبني الهدف تنام على القصة، كلها سائرة. والصحيح أنك أنت يكون عندك هدف ثم تختار القصة. من ضمن هذه الأساليب تحليل القصة، تحليل القصص الملهمة. أن تقرأ مثلا، اقرأ فوائد عنها، حلل من عندك واقرأ عنها حتى تظهر لك بعض الملامح التي قد تكون أنت غفلت عنها. تطوير شخصيات القصة، يعني تطوير، أنت قرأت عن شخصية عابرة مثلا أويس القرني رحمه الله، قرأت عن القراءة عادية، حديث حديثين ثلاثة، هل تستطيع أن تقرأ عنها المزيد؟ هل تستطيع أن تظهر أويس بطريقة أجمل للناس بحيث أنه بالفعل تظهر جوانب القدوة فيه وكيف يقتدوا فيه؟ مثال أنا أعطيك توظيف التجارب الشخصية، استخدم تجاربك الشخصية، تجارب الآخرين كنماذج تطبيقية بسيطة لتسليط الضوء على القيم. مثلا مر معي موقف، أو مر مع فلان موقف، رجل تعرفونه حصل له كذا وكذا وكذا فكانت النتيجة الخطأ ودع الله كذا ثم حصل كذا وكذا. تعزيز التعبير عن القيم، التركيز حول التحول الشخصي، كيف تحولت هذه من كذا إلى كذا الشخصية، كيف تحول، ما هي أساليب التحول. مثلا رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء راوي إليه يريد أن يقتله فأحسن إليه فيقول له كنت أراك، يعني كنت أراك أبغض الناس فإذا أنت أحب الناس. تحول الشخصي هذا ما سبقه، أنت أبردت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأبردت الحوار وأدرت الحوار بشكل جيد، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هادئ وكيف كان هذا مقصد متشنج، وكيف أن هدوء النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى التأثير، وكيف أن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم أثر على هذا. إذا ركز على التحول الشخصي، التأكيد على الأمثلة الحياتية، يعني أمثلة واقعية ملموسة اللي يعيشها الناس ويستطيعها، يعني لا بأس أن تأتي بقصص من التاريخ مثلاً، بس الأجمل أن تأتي شيء يعيشه الناس، قصص حصلت وتأثرت الناس لها. جميل يعني يغلق أنك تطلع منها فوائد، تحللها تحليل جميل وتطلع منها فوائد جميلة، تشجيع تفاعل القارئ، الاستفادة من التغييرات الإيجابية. أخيرا استخدام الرموز والمجازات، يعني سلط الله على الصفات والقيم. يا رب زوجي قال مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وخلق الله يعني مات أو كذا، وخلق الله من غير مات أو كذا كما جاء في الأدلة. فاستخدم الرموز والمجازة قصة مروءة تبكي، يعني فمر عليها رجل ماذا تبكي؟ قالت كيف لا أبكي وإخواني وأصدقائي وأصحابي هربين راحوا ماتوا خلاص. قصة صغيرة مديلة بزيت لا يتجزها. أيضا من فوائد تطبيق القدوة في الشخصية المؤثرة عدة أشياء. من فوائد إلهام القراء، توفير نماذج للتقديم الحسن، بناء الثقة بالنفس، تشجيع النمو الشخصي، تحفيز التعلم والتطور، تعزيز العلاقات الإيجابية، توجيه القيم والأهداف، تحفيز العمل الجماعي، تقديم الدعم العاطفي، تعزيز الأمل والتفاؤل، الدنيا فيها خير. هذه الفوائد طبعا قد تكون للإمام وقد تكون للمجتمع، فوائد كلها هذه موجودة. فبالتالي كيف يعني أن الدنيا فيها خير؟ صح أن الأمور تقلكم فيها خير، يعني في سنة من سنوات الجائحة والمجاعة قام قوم وتعاطفوا وتكاتفوا وكذا وعملوا يعني حلف الفضول وطعن ذلك، وكانوا لنصرة المظلوم وكذا، وقال لو كان ما أحط إليه بالجاهلات من هذا الحل. ففي أمل، جرع الأمل، لا نحن قوما يعني نعيش على الأمل الذي بثه الله في كتابه للمؤمنين والنصر دينه. ولذلك الأمل واحدة من أبرز الرسائل التي يجب علينا أن نركز عليها في زمن الإحباط. والقصص المثيرة كثيرة كثيرة وكثيرة جدا في مكتوبة في كتاب الله والسنة وفي واقع الأحداث الموجودة. أما السلبيات عدم تطبيقها فكثير منها. أول حاجة فقدان الفرصة للإلهام والتحليل زي ما قلت لك أنت، هي موقف واحد يعني. فإذا ما استفدنا من هذه فإنها راحت علينا فرصة، يعني انتظر لما تجي فرصة ثانية. ضياع الفرصة للتعلم والتطوير، نقص الثقة بالنفس، تقليل الإلهام والتفاؤل، ضياع الفرص للتوجيه، ضياع الفرصة لبناء علاقات إيجابية، تقليل القيم الإيجابية. انتهينا من المهارة السابعة، الآن مع المهارة السابعة والأخيرة وعنوانها استخلاص المواعظ للاعتذار، درس المواعظ للاعتذار. وهذه بيت القصيد، فصل في القصص لعلهم يتذكرون. القدرة على استخلاص العبر والتعاليم القيمية من أحداث القصة وتجارب الشخصيات وتطبيقها في الحياة الواقعية، تتضمن المهارة القدرة على تحليل الأحداث والشخصية والقصة، استخلاص الدروس والتعاليم المتعلقة بالقيم الإنسانية والأخلاقية والحقوق الشخصية، الاستفادة من تجارب الشخصيات ويتوحى منها التحفيز والإلهام لاتباع مسارات الحياة فيها أفضل. ممكن على فكرة تأتي يعني بشخصيات من التاريخ، يعني الحكماء مثلا، أي حكيم من الحكماء هذول ولكنه قال حق، فإن الحق طالة المؤمن، يعني لا يضرنا فلان ولا يضرنا فلان، يهم الحق، قال اعرف الحق تعرف أهله. وبالتالي ربما تكون حادثة مهمة في شخصية مغمورة، وقد تكون شخصية مثلا على غير الطريق لكنها قالت حقا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث الشيطان إبليس مع أبو هريرة، يعني خلدها التاريخ هذه، وذكرت في كتاب السنة ذكرت موطن القدوة، درس وعبرة من شخصية يعني غير مرغوبة غير محبوبة، بالعكس يعني مذمومة، ولكن في عبرة. فهذه مهارات كيف نستخلص العبرة. من الأساليب الخاطئة أننا نلغي خلاص الناس كلها ما فيهم خير، خلاص ما نذكر قصصهم، بالعكس نذكر قصصهم من أجل إيصال رسالة أن هذا لا ما راحوا لتحفظ كذا وكذا، ما تحرفوا لتحفظ كذا وكذا. مش فقط ركز على الصالحين، أنت هدفك الحقيقة، والحقيقة هي الذي يعني يجب أن توصلها للناس وترشد الناس إليها وتعلم الناس عليها. أساليب تنميتها القراءة النشطة. والقراءة النشطة التي هي قراءة ليس مجرد قراءة، وإنما قراءة مع تحليل وتركيز وكتابة فوائد مع تسجيل الملاحظات، التفاعل مع النصوص، التحليل العميق، البحث عن الرموز والمجازات، المناقشة مع الآخرين، التطبيق العملي، المشاركة في نقاشات المجموعات، الكتابة التفاعلية. الكتابة التفاعلية تكتب مقالة ثم بعد ذلك تسمع التعليقات ماذا يقول الناس وترد عليهم. كتابة ليست عادية ولكن كتابة تفاعلية. التحليل المصطلح، حافظ على تطوير مهارتك في استخلاص الدروس والمواعظ من خلال خبرات الآخرين. الفوائد من استخلاصها تطوير الثقافة العامة، تعزيز التعلم الذاتي، تحسين القدرة على الاتصال، تعزيز التفكير النقدي، تحسين الفهم، تحفيز العمل الجماعي، زيادة الإبداع والتفكير الشامل، تحسين اتخاذ القرارات، تحفيز النمو الشخصي، وأشياء كثيرة من الفوائد. وأخيرا سلبية عدم تطبيقها وبها ننهي. ضياع الفرص التعليمية، ضياع الفرص للتحسين الشخصي، تكرار الأخطاء، تضييع الوقت الجوه، تقليل الفهم العميق، ضياع الفرص لتحسين العلاقة الاجتماعية، تقليل القدرة على التحليل والتفكير النقدي، تقليل القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، تقليل القدرة على التطبيق العملي، فقدان الفرصة للتحفيز والإلهام. أكون بعد هذه الرحلة قد طفت بكم في سبع مهارات جميلة بعد تعرفنا القصة والسرد القصصي والعلاقة بينهما. ثم بعدها ذكرنا لكم المهارات الصدع الجميلة، وأرجو أن أكون وضعت لكم يعني شيء من الفوائد، وأتمنى إن شاء الله أن يعني وضعتكم على أو فتقت أذهانكم على شيء أكيد هو عندكم، لكني حاولت أننا أبرزه وأظهره للعيان كثيرا. المادة فيها يعني وضوح تفاصيل أكثر وأكثر، وفيها أسئلة ومناقشات، وربما العرض هذا يكون موجود معكم والصوت والصورة موجود معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.